بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. تكلم على كلمتين من هذه الآية، تكلم على المسيح وسبب تسميته، والأرجح أنه سمي بذلك لأنه لا يمسح ذعاهة إلا بريء. أخبر الله تعالى بأنه يبرئ الأكمه والأبرص. الأكمه هو المولود أعمى، والأبرص الذي فيه البهق والبياض الذي يكون في الجلد، وهما مما يعجز البشر عادة عن علاجهما. البرص يسمى بهقا ويسمى وضحا، ومع ذلك منهم من يستره أو يطليه بشيء يغير لونه، وذلك لأنه لا يحصل به ألم. الذي في هذا البرص لا يتألم، وهذا الأقوى أنه سمي مسيحا لهذا الأمر. كذلك المسيح الدجال سمي بالمسيح لأنه ممسوح العين اليمنى، أي أنه أعور العين اليمنى، فلذلك سمي مسيحا. وقيل لأنه يمسح الأرض، يعني يسري في الأرض ويسير فيها بسرعة، وهذا ليس من الأحكام، يعني إنما هو مما يتعلق بالاسم. يتكلم أيضا على قوله تعالى ونفخت فيه من روحي. النفخ في الروح، النفخ من الروح يعني روح الحياة. فعيسى نفخ الله في جيب درع مريم فحملت به، لقوله تعالى ومريم التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. ثم لما كانت كلمة الروح يمكن أنها تنفصل، إذا مات الميت خرجت الروح وبقي الجسد بلا روح، بقي جثة ليس فيه حركة، وإنما تبقى الحركة ببقاء هذه الروح ولا يعرف كيفيتها. نزل في ذلك قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أي أنه لا يعلم كيفيتها إلا الله. الله تعالى خلق الملائكة أرواح، ولهذا لا نراهم، أرواح مستغنية عن أجساد تقوم بها. وكذلك خلق الجن أرواحا أيضا. ولذلك لا نراهم، وخلق الشياطين أيضا أرواحا لا نراهم، وجعل للجن القدرة على التشكل. الجن يتشكلون، فأحدهم قد يظهر بصورة إنسان، قد يظهر بصورة حمار مثلا، قد يظهر بصورة طير أو بصورة كلب أو سبع له قدرة على ذلك. ذكر لنا بعض الإخوان أنه قديما خرج من قريته يريد أن يذهب إلى قرية أخرى قريبة، فوجد حمارا أتانا وظن أنه لأهله وجعل يلحقه ليركب عليه، وجعل ذلك الحمار يروث جمرا يتوقد روثه، ثم انقلب إلى كلب إلى آخر ذلك، ما يدل على أنهم يتشكلون. تكلم ابن العربي على طلاق الروح أو تحريم روح الزوجة، إذا قال روحك طالق أو حرمت روحك، والظاهر أن هذا التحريم يكون ظهارا، وأن الطلاق كذلك، لأن الروح لازم للجسد، إذا خرج الروح مات الجسد. يقولون في الميت يقولون خرجت روحه، دليل على أنه إذا مات خرجت الروح، ولا ندري أين تذهب، وفي الآخرة ترد الروح على الجسد. وذكر ابن القيم في كتاب الروح أن الروح لها بالبدن 5 اتصالات. الاتصال الأول إذا كان جنينا في الرحم فيه روح، لكنها ليست روحا كاملة، الحامل تحس بأنه يتحرك في بطنها، فدل على أن فيه حياة. الاتصال الثاني بعد خروجه إلى الدنيا، فإنها تتصل به اتصالا كاملا كما هو المشاهد. الاتصال الثالث في النوم، جاء في بعض هذه الآثار أن النائمة تصعد روحه، وأنها تارة تسجد عند العرش أو ترد ونحو ذلك. ولذلك إذا نام يدعو بقوله بسم الله باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها. هذا دليل على أن الروح أنها تنفصل من الجسد. الاتصال الرابع في البرزخ، عندما يموت وتخرج روحه لا شك أنها تعذب أو تنعم، وأن البدن قد يكون ترابا أو رمادا، ولكن الله تعالى قادر على أن يوصل إليه ألما وإن كان قد فني، وتتصل به الروح اتصالا معنويا غير ظاهر. وأما الاتصال الخامس فهو بعد البعث، أي يوم القيامة عندما يحيي الله تعالى الموتى، فإنه الحال هذا تكون الروح متصلة اتصالا ليس بعده فراق. هذه 5 اتصالات. ثم يقول في كتاب الروح إن الأحكام في الدنيا على الأبدان، والأرواح تابعة لها، لأن الناس يشاهدون هذا البدن، وهو الذي يجلد مثلا في الحج ونحو ذلك، والأرواح هي التي تتألم وتحس بالألم. وأما في البرزخ فالأحكام على الأرواح لأنها هي الباقية، والأبدان تبع لها. وأما في الآخرة فإن الأحكام لهما، الأحكام تكون للجسد والروح معا. وذكروا أن الروح باقية بعد خروجها من الجسد، وبحث بعضهم هل الروح مخلوقة أو ليس مخلوقة، وصوبوا أنها مخلوقة لأن الله تعالى خالق كل شيء. وفي ذلك يقول يعني في إثبات أن الروح باقية ونحو ذلك، تكلم على ذلك ابن القيم في كتابه الذي سماه كتاب الروح، وأطال عليها وكأنه يقول إن الروح جسم خفيف، جسم خفيف متحرك حي علوي نوراني يسري في الجسد كما تسري النار في الفحم، وكما يسري الدهن في العود. وما دام هذا الجسد قابلا لهذه الروح ومتهيئا لها فإنها تبقى في هذا الجسد، وإذا أذن الله أو قدر الله خروجها فإنها تخرج. وتكلم عليها ابن السفاريني في كتابه الذي شرح فيه عقيدته التي سماها الدرة البهية في عقد الفرقة المرضية. يقول في العقيدة هو أن أرواح الورى لم تعدمي مع كونها مخلوقة فاستفهمي. فتكلم على هذا البيت وأطال، أولا في تعريف الروح، وثانيا في أنها مخلوقة، وثالثا في أنها باقية لا تعدم، بل إنها باقية كما شاء الله. وكثير من العلماء توقفوا في أمرها. السيوطي في تفسيره هذا الذي هو تفسير الجلالين قد سبقه المحلي وفسر القسم الأول من سورة الإسراء أو من سورة الكهف إلى آخر القرآن ولم يتمه، ففسر السيوطي أوله من البقرة إلى آخر سورة الإسراء. يقول في آخره أني كتبت عند قوله تعالى في سورة الحجر فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، كتبت أن الروح صفتها كذا وكذا، وتبعت المحلي لأنه قال ذلك في تفسير سورة الصاد لما أتى قوله أني خالق بشرا من طين، فإذا سويته نفخت فيه من روحي وكونه ساجدين. يقول لما أتيت على هذه الآية ويقوله تعالى كل الروح من رب من أمر ربي طمست ذلك الذي قلته في أمر الروح وقوفا عندك أمر الله تعالى أن الروح من أمر الله ولا يعلم كيفيتها إلا الله ولا شك أنها مخلوقة. لأجل ذلك الملائكة ينزلون في طرفة عين. الملائكة لهم أرواح بلا عشاد. ولذلك يأتي جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يراه من حوله لأنه روح. وكذلك يقينا أن الجن موجودون ولا نراهم وأن الشياطين موجودون ولا نراهم. ولذلك قالوا إن الأرواح ثلاثة أقسام: أرواح شريرة وهم الشياطين والأبارسة، وأرواح خيرية وهم الملائكة، وأرواح فيها خير وشر وهي أرواح الإنس والجن، منهم من يكون صالحا ومنهم من يكون ضد ذلك. هذا كلامهم الروح قد أطالوا عليه. الآية 61 قوله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، هذا رد على النصارى. الآية 61 قوله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، هذا رد على النصارى الذين يقولون إن عيسى ولد الله، ورد على من يقول إن الملائكة بنات الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. يقول الله سبحانه وتعالى لهم: إنما نسبتموه إلى ولادة الله تعالى من آدمي وملك، ليس بممتنع أن يكون عبدا لله، فكيف تجعلونه ولدا؟ ولو كان اجتماع العبودية والولادة جائزا ما كان لله سبحانه وتعالى في ذلك حجة. وذلك قوله سبحانه وتعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. فإن قيل ما معنى يتنكف في اللغة، قل هو يستفعل من نكفت كذا إذا نحيته، وهو مشهور المعنى، التقدير لن يتنحى من ذلك ولا يبعد عنه ولا يمتنع منه. نعم. ذكر فرقا دقيقا بين يستنكف ويتكبر. فكان الاستنكاف الأنفة والتنزه عن الشيء، والإنكار له وعدم الخنوع الخضوع والخنوع له، والتكبر هو التعاظم والترفع والاعتزاز بالنفس واحتكار الغير. فسره النبي صلى الله عليه وسلم أنه بطر الحق وغمط الناس. ذكر الله أن عيسى عبد من عبيد الله، والخلق كلهم عبيد الله، والعبد يكون مطيعا لمعبوده. ومن الأنبياء كلهم عبيد الله لأنهم مخلوقون وهم خلق الله، وليس أحد منهم يدعي أنه والحال هذا يكون إله الله أو يخرج عن العبودية لله. ذكر الله تعالى المسيح في هذه الآية بأنه عبد أن يكون عبدا لله، كما ذكر غيره من الأنبياء بالعبودية. قال تعالى: اذكر عبدنا داود، واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وقال تعالى في محمد: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تبارك الذي نزل على عبده الفرقان. وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وغير ذلك من مواضيع الأنبياء. وكذلك الملائكة في قوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، يعني الملائكة عباد. وفي هذه الآية يقول: ليستنكر المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، أي كلهم عبيد لله سبحانه وتعالى. وتعتبر العبودية صفة شرف، شرفا لمن هو من عبيد الله، بل يعدونها أفضل من غيرها. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم خيره الله بواسطة جبريل أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا، فأشار إليه جبريل بالتواضع فاختار أن يكون عبدا نبيا دون أن يكون ملكا. وحتى الملوك لا يخرجون عن عبودية الله، والعباد والصالحون يفتخرون بكونهم عبيد الله. في ميمية ابن القيم رحمه الله يقول: إذا قيل هذا عبدهم ومحبهم تهلل بشرا وجهه يتبسم، يعني يفتخر بكونه عبدا لربه، يتهلل بشرا ويتبسم من هذه الصفة التي هي كونه عبدا لربه. وكيف لا يكون عبدا لربه الذي خلقه وأنعم عليه؟ وكل الأنبياء لا يخرجون عن العبودية. وقد غلا الكثير من الصوفية ونحوهم في أوليائهم في الأولياء، وادعوا أنهم خرجوا عن العبودية وأنهم يتصرفون في الكون وأنهم يملكون ما لا يملكه غيرهم، يزاحمون الله تعالى في ملكه، وكل ذلك افتراء على الله. ولو بلغوا ما بلغوا من الصلاح وكانوا أولياء، فإن أولياء الله هم المتقون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالأصل أنهم عبيد لله، ولو بلغوا ذروة الولاية. وادعى هؤلاء أنهم أفضل من الأنبياء، بل وأفضل من الرسل هذا في نظرهم. ويقولون كما ذكر عنهم شيخ الإسلام، يقولون: مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي. هكذا يقولون: مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي. فالولي أرفع، والنبي هو الوسط، والرسول هو الأدنى. فالولي فوق الرسول، والولي أعلى من النبي، هكذا يقولون أن الرسول أدنى رتبة ويليه النبي ويليه الولي، ويدعون أن الولي يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي ينزل على الأنبياء، الملك يأخذ من اللوح المحفوظ ويطلع عليه فيقولون أن الولي له روح تصعد وتطلع على اللوح المحفوظ وتعلم المغيبات وتخبره بما يكون في المستقبل. هذا من غلوهم والعياذ بالله. الأصل أن المسلمين يقرون بأن أولياء الله هم العباد الصالحون. الآية 62 قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما ثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. فيها سبع مسائل. المسألة الأولى في وقت نزولها ثبت في الصحيح أن البراء بن عازب قال آخر سورة نزلت سورة براءة وآخر آية نزلت آية الكلالة. المسألة الثانية في سبب نزولها روي عن جابر بن عبد الله قال ملدت وعندي تسع أخوات لي فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضح في وجهي من الماء فأفقت فقلت يا رسول الله ألا أوصي لإخواني أخواتي بثلثين قال أحسن قلت بالشطر قال أحسن ثم خرج وتركني ثم رجع فقال لا أراك ميتا من وجعك هذا فإن الله أنزل الذي لأخواتك فجعل لهن الثلثين. وكان جابر يقول نزلت في هذه الآية يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة خرجه النسائي وأبو داود والترمذي. المسألة الثالثة قال قتادة وذكر لنا أن أبا بكر قال ألا إن الآية التي نزلت في أول سورة النساء من شأن الفرائض نزلت في الولد والوالد والآية الثانية أنزلها الله سبحانه بالزوج والزوجة والإخوة من الأم والآية التي ختم بها سورة النساء في الإخوة والأخوات من الأب والأم والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها الله سبحانه في ذوي الأرحام وما جرت وما الرحم من العصب وما جرت الرحم من العصبية من العصبة. المسألة الرابعة قال ابن سيرين نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم في مسير الله وإلى جنبه حذيفة فبلغها حذيفة وبلغها عمر وهو يسير خلفه فلما استخلف عمر سأل حذيفة عنها ورجى أن يكون عنده تفسيرها فقال له حذيفة والله إنك لعاجز. فهكذا قال الطبري في روايته وقال نعيم بن حماد فيها والله إنك لأحمق إن ظننت أن إمارتك تحملني على أن أحدثك بما لم أحدثك يومئذ. فقال عمر لم أرد هذا رحمك الله والله لا أزيدك عليها شيئا أبدا. فكان عمر يقول اللهم من كنت بينتها له فإنها لم تتبين لي. وقد روي أن عمر نازع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فضرب في صدره وقال يكفيك آية الصيف التي نزلت في آخر سورة النساء وإن أعش فسأقضي فيها بقضاء يعلمه من يقرأ القرآن ومن لا يقرأه ومن لا ولد له. المسألة الخامسة قال علماؤنا معنى الآية إن لم يكن للميت ولد ذكر ولا أنثى فكان موروثا كلالة فلأخته النصف فريضة مسماتة. فأما إن كان للميت ولد أنثى فهي مع الأنثى عصبة يصير لها ما كان يصير للعصبة لو لم يكن ذلك غير محدود بحد. ولم يقل الله إن كان له ولد فلا شيء لأخته معه فيكون لما قال ابن عباس وابن الزبير وجه إن قال ابن عباس إن الميت إذا ترك بنتا فلا شيء للأخت إلا أن يكون معها أخ ذكر وإنما بين الله سبحانه حقها إذا ورثت الميت كلالة، وترك بيان ما لها من حق إذا لم يورث كلالة، فبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي ربه، فجعلها عصبة مع إناث ولد الميت، وذلك لا يغير وراثتها في الميت إذا كان موروثا عن كلالة. المسألة السادسة، قوله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا، معناه كراهية أن تضلوا، وفيه اختلاف قد بيناه في مرجئة المتفقهين، فلينظره هنالك من أراده. المسألة السابعة، فإن قيل وأي ضلال أكبر من هذا، ولم يعلمها عمر ولا اتفق فيها الصحابة، وما زال الخلاف إلى اليوم الموعود، قلنا ليس هذا ضلالا، وهذا هو البيان الموعود به، لأن الله سبحانه لم يجعل طرق الأحكام نصا يدركه الجفلة، وإنما جعله مضمونا يختص به العلماء ليرفع الله تعالى الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويتصرف المجتهدون في مسالك النظر، فيدرك بعضهم الصواب فيؤجر عشرة أجور، ويقصر آخر فيدرك أجرا واحدة، وتنفذ الأحكام الدنيوية على ما أراد الله سبحانه، وهذا دين للعلماء والله أعلم. نعم. ذكر عن قرطبي أن الله تعالى نقلا أن الله أنزل في الفرائض أربع آيات، آيتين في أوائل سورة النساء، إحداهما في ميراث الأولاد والأبوين، حيث ذكر أن للأبوين الثلث لكل واحد منهم السدس مع الولد، يعني مع جنس الولد، وأن الولد يرثون المال للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا كان الميت ولد ذكور أو إناث لم يرث الأبوان إلا الثلث لكل واحد منهم السدس. الآية الثانية في ميراث الزوجين وميراث الإخوة من الأم، ذكر الله أن الزوج يرث النصف أو الربع، والزوجة ترث الربع أو الثمن، وميراث الإخوة من الأم أن الواحد له السدس والجمع لهم الثلث. ثم جاءت هذه الآية في آخر السورة وفيها ميراث الإخوة، والمراد الإخوة من الأبوين أو الإخوة من الأب. قد أشير في الآية الأولى إلى الإخوة وأنهم يرثون في قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فدل على أن الإخوة يحجبون الأم، إذا كان معها إخوة حجبوها إلى السدس. ذكر الله تعالى الكلالة في أول السورة في قوله تعالى وإن كان رجل أو امرأة، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أخت كلالة، وذكر الكلالة في هذه الآية في قول الله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، فلذلك اختلف ما المراد بالكلالة ومتى يكون الموروث كلالة. هذه الآية ما فيها إلا نفي الولد، إن امرؤ هلك ليس له ولد، وهذا تفسير للكلالة، ولذلك يحيل النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليها كأن أمر ما اتضحت له الكلالة، ما المراد بالكلالة؟ متى يكون الميت كلالة؟ ثم كأنهم أجمعوا على أن الكلالة من ليس له والد ذكر ولا ولد ذكرا أو أنثى. فإذا كان الميت له أب فليس بكلالة، وكذلك جد ليس كلالة، لأن الجد يحجب أو يقدم بالإرث على الإخوة. وكذلك إذا كان له ولد ولو أنثى واحدة فلا يقال له كلالة. وكذلك إذا كان له ولد ذكر واحد أو عدد فلا يقال له كلالة، إنما الكلالة الذي ليس له أولاد من صلبه. هذا مقتضى هذه الآية: إن امرؤ هلك ليس له ولد. ثم ذكر الله ميراث الأخت: وله أخت فلها نصف ما ترك. ذكر أنه ثالث النصف، هكذا تكون الأخت الواحدة. ثم قال: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. إذا لم يكن لها ولد واحد أو عدد ذكور أو إناث فإن الأخ يرثها، يرث المال كله ويسمى إرث تعصيب. ثم قال: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. هذا ميراث الأختين شقيقتين أو لأب أو لأب. فترث الأخت النصف وحدها والثلثين مع أختها أو مع أخواتها. تقدم ميراث البنات في قوله تعالى: يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. نساء فوق اثنتين يعني أكثر من اثنتين، هذا ظاهر الآية. لذلك يرى بعض العلماء أن البنتين لهما النصف، ولا يرثان البنات الثلثين إلا إذا كان فوق اثنتين. ولكن جاءت هذه الآية وفيها أن الأختين يرثان الثلثين، وإذا كان الأختان يرثان الثلثين فالبنات أولى أن البنتين يرثان الثلثين. قالوا: والبنت الواحدة إذا كان معها أخ ورثت الثلث، فكان أولى إذا كان معها أخت أن ترث الثلث. صورة ذلك: عندنا أخ وأخت، الأخ له الثلثان والأخت لها الثلث. عندنا أختان، الأختان لكل واحدة منهما ثلث، أليس البنات أولى أن البنتين يرثان الثلثين؟ أليس البنت إذا كانت أخيا ترث الثلث؟ فكان له ابن وبنت، الابن له الثلثان والبنت لها الثلث، ورثت الثلث مع أخيها، ألا ترث الثلث مع أختها؟ فيكون لهما الثلثان. فيكون معنى قوله فوق اثنتين أي أكثر من اثنتين، أو اثنتين فما فوق، وهذا هو الأقرب وهو المعمول به، اثنتان فما فوق. ثم أجرت مسألة وسئل عنها ابن مسعود، وقبله أبو موسى. سئل أبو موسى عن رجل خلف بنتا وبنت ابن وأختا، فنظر وإذا في أول القرآن أن للبنت النصف، وفي آخر القرآن أن للأخت النصف، ولم تذكر بنت الابن، فأسقطها. ولما سأل ابن مسعود أنكر ذلك وقال البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس، تكملة الثلثين، لأن فرض البنات الثلثان. هنا الآن معنا بنات، فلا يزيد البنات التي من الصلب، ويدخل معهن بنات الابن على الثلثين، فتكملة الثلثين لبنت الابن. ثم قال وما بقي فللأخت، واختلف بهذا الباقي الذي ترثه الأخت. كيف ترثه؟ الأخت لا ترث إلا إذا كانت المسألة كلالة، فقالوا إنها ترثه تعصيبا. هكذا، وقد ثبت في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وعندنا الآن فريضتان، فريضة النصف للبنت والسدس لبنت الابن. هؤلاء أصحاب الفرائض، والأخت ليس لها فرض لأنها لا ترث إلا في الكلالة، والبنت وبنت الابن تمنع المسألة أن تكون كلالة. فعلى هذا يكون الباقي بعد البنت وبنت الابن لأولى رجل ذكر. ابن مسعود قال لعقلين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأشكل هذا على الحديث الذي يقول ما بقي فلأولى رجل ذكر، وهو أنه يقتضي أن الأخت ليس لها ميراث، لا ترث ميراثا ولا ترث تعصيبا، فلا ترث هذا الثلث الذي بقي في هذه التركة، لأنها لا تعصب. استثنوا إذا كان معها أخوها، فإنها ترث الباقي تعصيبا، ويسمى التعصيب بالغير. ولو كن كثيرا، مات ميت وله بنتان وله أخت وأخ، البنتان الثلثان والباقي للأخ وأخت التعصيبة، لو سهمان ولها سهم. هذا تعصيب البنات مع الأخوات. لكن لما جاء هذا الحديث الذي قضى به ابن مسعود ذكر أنه قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك قال العلماء الأخوات مع البنات عصبات، يرثن باقي التركة بعد البنات إذا لم يكن إلا بنات أو بنات ابن، وكان هناك أخوات لأب أو لأبوين، فإنه لا يرث الباقي بالتعصيب. ودليلهم هذا الحديث أن ابن مسعود ذكر أن الأخت الثلث الباقي بعد بنت وبنت الابن، ولا يقال إنه فريضة بل هو تعصيب. هكذا لا خلاف أنه لو كان معها أخوها أو إخوتها أنهم يرثون الباقي تعصيبا لبكر في الحظ الأنثيين، ويسمى تعصيبا بالغير. وأما في هذه المسألة إذا كان بنات وأخوات فإن الأخوات يرثن بالتعصيب ويسمى تعصيبا مع الغير، أن البنت ترث نصيبها فيكون الباقي للأخت أو للأخوات تعصيبا حتى لو كانت أخت واحدة. لو مات ميت له بنت وأخت فالبنت تأخذ النصف والأخت تأخذ النصف، هل نقول النصف أو نقول الباقي؟ نقول الباقي تعصيبا. أشكل هذا أيضا على بعض الصحابة وغيرهم، فقالوا الله تعالى ما أعطاها نصفا إلا إذا كانت المسألة كلالة، وإذا وجدت البنت فالمسألة ليست كلالة، فكيف تعطونها نصفا والمسألة فيها أولاد، فيها بنت أو فيها بنتان أو فيها بنات، كيف تأخذ النصف؟ هذا مخالفة للقرآن ومخالفة أيضا لما ورد في الحديث، فما بقي فلأولى رجل ذكر، فالأخت هاهنا ليست صاحبة فرض فتعطى هذا النصف لأنها لا ترث إلا مع فقد البنات أو فقد البنين كلهم. هذا هو السبب. ولكن كأنهم يقولون أجاءنا حديث ابن مسعود فنعمل به ونجعل الأخت أو الأخوات مع البنات عصبات. أما إذا كان معهن أخوهن فإنه يرث هو وهن الباقي يسمى تعصيبا، كما أن الإبن وأخواته يرثون المال تعصيبا إذا كان في المسألة أصحاب فروض. إذا مات ميت وله أم وأب وزوجة وبنون وبنات نعطي أصحاب الفروض الأبوان لكل واحد منهم السدس، والزوجة لها الثمن، ويبقى من 24 يبقى 13 يأخذها الأبناء والبنات، فالبنات هاهنا يرثن بالتعصيب. كما أنه إذا لم يكن من المسألة أصحاب فروض ورثن بالتعصيب، ويسمى هذا تعصيبا بالغير، أن الإبن يعصب أخته يجعلها عصبة به، ومثلها أيضا أبناء الإبن وبنات الإبن يرثون بالتعصيب، ويسمى أيضا تعصيبا بالغير ولو لم يبقى إلا قليل. فلو كان معنا مثلا أبوان لهما الثلث وبنت لها النصف، هذا الثلث والنصف مخرجها من ستة، لأن الثلث الذي للأبوين السهمان من ستة والنصف ثلاثة أسهم، ثم عندنا بنت ابن وابن ابن يرثون الباقي، فترث بنت الابن نصف أخيها، ما بقي معنا إلا سدس. أعطينا البنت النصف، أعطينا الأبوين الثلث، وبقي عندنا سدس. لك يا ابن الابن أنت وأختك تورثها، ترث معك بالتعصيب، تعصيب بالغير. وهكذا لو لم يكن معنا بنات، ما عندنا إلا أبوان وابن ابن وبنت ابن، فإن الأبوين يرثان السدسين لوجود ابن الابن، فإنه من الولد فلهما السدسان، والباقي لابن الابن وأخته يقسم بينهما، له سهمان ولها سهم، فيسمى هذا تعصيبا بالغير. الابن وأخته عصبة بالغير، ابن الابن وأخته أو بنت عمه التي في درجته عصبة بالغير، الأخ الشقيق والأخت الشقيقة عصبة أيضا بالغير، مع الغير عصبة بالغير، يعني يعصب أخته. ابن الابن وبنت الابن أخته أو بنت عمه التي في درجته، كذلك الإخوة، الإخوة أيضا فيهم عصبة. فإذا كان عندنا مثلا عندنا أم وزوجة وبنت وأخ شقيق وأخته، أليس الأم لها السدس لوجود فرع الوارث، والبنت لها النصف لا تزيد عليه، والزوجة لها الثمن. إذا خرج معنا نصف 12 من 24 وثمن وهو 3 وسدس وهو 4، يبقى معنا 5 من 24. من الأولاد؟ الأولى أولى رجل ذكر وهو الأخ، ولكن أخته تقول أنا في رتبتك عصبني، فيعصبها، يرث معها وترث معه هذا الباقي 5 أسهم من 24. وهكذا مثلا لو كان عندنا أختان شقيقتان لهما الثلثان 16، وأم لها سدس 4 هذه 20، وزوجة هذه لها ثمن 3، بقي عندنا سهم واحد ثلث الثمن. وعندنا أخ من الأم وأخته ما يرثون لوجود الفرع الوارث، عندنا أخ من الأب وأخته يرثون الباقي الذي هو ثلث الثمن، فيرث هو ويعصب أخته، لأنه يقول أنا عصبة ولكن لا أرث إلا ما بقي، والأختان الشقيقتان مقدمة علي لأني أنا أخ من الأب، فما بقي بعدهم بعد الزوجة وبعد الأم يأخذه هذا الأخ ويعصب أخته، ويسمى هذا عصبة بالغير. فقالوا العصبة ثلاثة: عصبة من نفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. العصبة بالنفس كلهم ذكور إلا المعتقة، وأما العصبة بالغير فكلهم إناث، البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب، وكذلك العصبة مع الغير إناث، وهن الأخت التي هي أخت شقيقة أو لأب ترث ما بقي بعد البنت أو بعد البنات أو بعد بنت الابن أو بعد بنات الابن، ويسمى عصبة مع الغير. إذا الأصل في التعصيب حديث ابن عباس: وما بقي فلأولى رجل ذكر. ثم الآية التي في آخر سورة الأنفال، قول الله تعالى: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. هكذا جاء في هذه الآية، وجاء أيضا مثلها في سورة الأحزاب: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. أو آية الأحزاب: يا كان ذلك في الكتاب مسطورا. هذه الآية قالوا إنها في ميراث والأرحام، ولكن من ذو الأرحام؟ هم الأقارب، الأقارب جميعا يقال لهم ذو الأرحام، فالأولاد من ذو الأرحام وأولادهم من ذوي الأرحام، والإخوة من ذوي الأرحام، الأشقاء والشقائق والإخوة من الأب والأخوات من الأب، كلهم من ذوي الأرحام. وكذلك أيضا الأعمام وبنوهم والإخوة وبنوهم، كلهم من ذوي الأرحام، لأن الرحمة هي القرابة. Thank you. إلا أن يكون معها أحد منها. المسألة في المسجد جاء لها هذا كان نقل هذا الشيء صحيح اجتهاد من؟ ابن مسعود. هذا ابن مسعود لما جعل لها الثلث الباقي وجعله تعصيبا ثم قالوا اذا لم يكن هناك بنت ابن اخذت النصف. هذا على انه تعصيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في تفسيره للآيات الماضية: ولله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا وإلى الله ترجع وتصير الأمور. كنتم يا أمة محمد في علم الله تعالى خير أمة أخرجت أظهرت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان الإيمان خيرا لهم، منهم المؤمنون كعبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأصحابه، وأكثرهم الفاسقون الكافرون. لن يضروكم أي اليهود يا معشر المسلمين بشيء إلا أذى باللسان من سب ووعيد، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار منهزمين ثم لا ينصرون عليكم بل لكم النصر عليهم، والله تعالى أعلم. في هذه الآيات تعظيم أمر الله تعالى بقوله ولله ما في السماوات وما في الأرض، ذكر أن ذلك ملكا وخلقا وعبيدا. فالملك أهل السماوات وأهل الأرض ولما عليها من جبال وأشجار وأبنية وحيوانات ونحو ذلك، وكلها خلق الله. الله تعالى هو الذي خلقها، وإذا كان هو الذي خلقها فإنها ملكه، أي مالك الملك، وكل شيء فإنه في ملكه، ولا يخرج شيء عن ملك الله سبحانه وتعالى. والملوك مملوكون، وملكهم مستعار ليس ملكا ثابتا، وإنما هو ملك محدد مؤقت. ولو ملك الدنيا فإن ملكهم يزول. ذكروا عن المعتصم أنه ملك 8 سنين ومرض، ولما اشتد مرضه على فأنه ميت آخر يدعو يقول: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. عرف بأن ملكه ولو كان ملكا كبيرا فإنه قد زال. وهكذا جميع ملوك الدنيا يزول ملكهم. ولذلك قال الله تعالى يقول في الآخرة: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد فيجيب نفسه، لله الواحد القهار. الملك الحقيقي لله. وكذلك أيضا في الدنيا قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك، أي جميع الملوك وجميع ملك كل شيء فإنه بيده وتحت تصرفه وتقديره، يملك ما فيه ويتصرف فيه، يميت من يشاء ويحيي من يشاء، ويعطي ويمنع، يصل ويقطع، يخفض ويرفع، لا راد لقضائه ولا مراقب لحكمه، هكذا. ثم ملكا وخلقا وعبيدا، أي كلهم عبيده، والعبد مملوك لمعبوده، بمعنى أنه لا يملك تصرفا حقيقيا لنفسه إلا بإذن الله تعالى وإعانته وتقديره. ثم يقول: وإليه ترجع الأمور، أي تصير إليه كل الأمور الدنيوية والأخروية، مصيرها ومرجعها إلى الله سبحانه وتعالى. الآية بعدها: كنتم خير أمة أخرجت للناس، الخطاب لهذه الأمة، أي أنتم أيها الأمة خير الأمم السابقة وأفضلها، خير أمة أخرجت للناس. ثم هذه الخيرية بسبب فضل الأمة وفضل نبيها، ولذلك يكون لها ميزة عن غيرها كمضاعفة حسناتها ورفع درجاتها وجزائها الأوفى جزاء على ما عملت من الصالحات، حتى جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل، قال: مثلكم مثل الأمم قبلكم كمثل رجل استأجر أجيرا فعمل له إلى نصف النهار بدينار، ثم استأجر أجيرا فعمل له يعمل لي إلى صلاة الظهر بدينار، فعملت النصارى يعمل لي إلى الليل بدينارين، فأنتم تعملون. فقال اليهود والنصارى: نحن أكثر عملا وأقل أجرا. قال الله: هل ولمتكم من أجركم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فإنه فضلي أوتيه من يشاء. ذكر ابن كثير عند هذه الآية عدة أحاديث في فضل هذه الأمة وكثرة الذين ينجون منها، ومنها الأحاديث التي في الشفاعة والتي في يوم القيامة وكثرتهم، ومنها قوله: فإذا سواد عظيم فقيل لهذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي: هؤلاء هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب والعذاب. وأحاديث مثل هذا يعني تدل على خيرية هذه الأمة وميزتها وفضيلتها، هكذا. ولكن ذكر شرطا: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وفيه أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث قدمه على الإيمان، مع أن الإيمان شرط في ذلك، ولكن لأهميته. وتقدم قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فجعل الذين يأمرون أمة يعني فرقة يكفون، ولكن في هذه الآية جعل الجميع يأمرون وينهون. ولعل المراد فيكم، أفيكم من يقوم بذلك، من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أفسر المعروف بأنه ما أمر الله به والمنكر ما نهى عنه. سمي معروفا لأن النفوس تعرفه، القلوب المطمئنة التي على الفطرة تأمر تعرفه وتشهد بحسنه وتنكر المنكر وتنفر منه وتشهد بقبحه. ثم قال ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، أي لو آمنوا بهذا القرآن وآمنوا بهذا الرسول وآمنوا بهذا الدين واتبعوا هذا الرسول لكان خيرا لهم. منهم المؤمنون، قيل إنهم كلة، عبد الله بن سلام أشهرهم، وغيرهم من آمن، وبعضهم قد سمي وبعضهم لم يسمى. ذكر أنه آمن من بني النضير اثنان، وكذلك آمن بعض بني قريظة. فلذلك صار في هذه الآية فرقة، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ويأتينا أيضا قوله تعالى ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله إلى آخر الآيات، فدل على أن منهم من قد آمنوا، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، وهذا هو الأغلب. فإن عيب هذه الأمة الفاسقون أكثر من الصالحين. في آيات كثيرة في قول الله تعالى ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ثم يقول تعالى لن يضركم إلا أذى، هؤلاء اليهود الذين يكيدون لكم ويحتالون لا تخافوهم وخافوا الله فإنهم لا يضركم، والأذى تتحملونه الذين يؤذونكم به سواء كلاما أو فعلا، لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم ويلوكم الأدبار. هذه سنة الله، أن الله تعالى ضرب عليهم الذلة، فإذا قاتلوكم فإنهم لا يصبرون. حصل ذلك أيضا قتالهم في بني النضير، وقتالهم أيضا في قريظة، وقتالهم أيضا في خيبر، يؤلون الأدبار ثم لا ينصرون. سنة الله فيهم وأنتم الأعلون والله معكم. لا. يقول السائل ما حكم الحلف بحياة الله؟ ما حكم الحلف بحياة الله؟ يجوز ذلك لأن الحياة صفة من صفات الله، وقد أقر بها الأشاعرة الأشعرية، يقرون بسبع صفات. يقولون إن الفعل الحادث يدل على القدرة، والتخصيص يدل على العلم، والإحكام يدل على الإرادة. وهذه الأشياء تستلزم الحياة، والحي لا بد أن يكون سميعا بصيرا متكلما. يجوز أن يكون حياة الله كما يقول عزة الله. يقول السائل أنا مساهم في مساهمة شركة زين للاتصالات، فهل هي جائزة أو محرمة وماذا علي؟ يظهر أنها مباحة، هذه شركة فيها يعني أعمال ولا يذكر أن فيها شيء محرم. يقول: رجل وصل إلى المسجد فوجد الناس يصلون صلاة الجمعة وتذكر أنه لم يصلي صلاة الفجر، فكيف يصنع؟ هل يصلي صلاة الفجر؟ فإن أدرك معهم ركعة من الجمعة أتمها جمعة، وإن لم يدرك معهم ركعة أتمها ظهرا، صلى معهم وصلى الظهر يعني أربعة، وكذلك إن فاتته صلاة الجمعة كلها يصلي الظهر. يقول: هل يجوز أن يخرج الرجل من المسجد بعد سماع الأذان؟ أحسن الله إليكم. يجوز إذا كان سوف يرجع، يصل إلى منزله ثم يتوضأ ويرجع، أو له شغل في مكان آخر ويصلي في مسجد آخر. يقول: أنا إذا ذهب الرجل إلى المسجد عن طريق ركوب السيارة، هل تحسب له الخطأ أم أن ذلك قاصر ومقتصر على المشي بالأقدام؟ قاصر فيما يظهر، لأن الله يقول: نكتب ما قدموا وآثارهم، وها هنا ليس هناك آثار. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المجيء إلى الجمعة، من اغتسل يوم الجمعة ثم راح للجمعة ومشى ولم يركب إلى آخره، فضل الذي يمشي ولا يركب. يقول: هل للمسافر أن يقصر الصلاة مدة معينة أم أنه لا مدة لقصر الصلاة ولو طال السفر؟ ولو طال السفر يقصر، ولكن إذا نزل في القرية فلا يعد مسافرا. إذا جاء واستأجر مثلا شقة أو جزءا من فندق ونحو ذلك فلا يعد مسافرا، لأن السفر قطعة من العذاب، في هذه الحال لا يقصر. أما لو بقي بدون استئجار، بنى له مثلا خباء صغيرا أو استظل تحت شجرة أو بقي في سيارته ينام فيها ونحو ذلك، ولو طالت المدة له حكم المسافر حتى يرجع. يقول: هل يجوز دفع الزكاة لطلبة العلم الذين لا دخل لهم؟ يجوز، لأنهم فقراء ولأنهم يشجعهم على طلب العلم. وصلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله على محمد.